الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، تنشعها الناس الحلوين من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة، الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، تنشعها الناس الحلوين من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة. لبست التوب الغالي عروسة جبينة عالي، طرحتها من غصون الفل وبتزين هالليالي. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، يا بختة ويا من قدم وكل العالم بتوده، والعارس بدر منور محبوب وقاعد حده. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، اسم الله كحل العينين وطلي مثل الشموسة، طلي مثل الشموسة. الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، تنشعها الناس الحلوين من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة. مبارك والله لبنت الدنيا والعافة، في مربايا وأصلا طيب وفازت بجميل الأوصاف. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، وبالزف بتمشي عمهلة وحواليها أحبابها وأهلها، وبتحيي كل الحضرين وبتقلن أهلا وسهلا. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، صلوا على النبي يا ناس وحيوا معنا العروسة، حيوا معنا العروسة. الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، تنشعها الناس الحلوين من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة. زفتها طن ورني والدنيا حدا تغني، والموجودين عالصفاين عايلة كبيرة بتهني. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، كتير بتتباهى بحالة والفرحة عم تحلالة، وعرسها زين الشباب نجم دلت عهلالة. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، يا بحق أمي فرحة تبكي مش دمعتها محبوسة، مش دمعتها محبوسة. الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، تنشعها الناس الحلوين من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة. خطوة خطوة مشوها لأحلى عرس سلموها، رقة وأخلاق وعفة تسلم إيد الربوها. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، بيهنوها صغر وكبار والوارد فتح نوار، ورف الحمام بالجناح من الفرحة غنى الأشعار. زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، يا بابا إت حب منهديها ومن ضوي للفانوسة، الفانوسة. الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، زفوها زفو زفو زفوها زفو زفو، الليل زف العروسة، الليل زف العروسة، تنشعها الناس الحلوين من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة، من عينيهم محروسة، من عينيهم.